شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. يبشرك بيحيى يبشرك بيحيى

قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى صدق الله.